Book 2 84 84 الماضي 4 Fortid 4 يقرأ Lese لقد قرأت للتو Jeg har lest لقد قرأت كل الرواية. Jeg har lest hele romanen. يفهم. Forstå. لقد فهمت للتو. Jeg har forstått. لقد فهمت كل النص. Jeg har forstått hele teksten. يجيب. Svare. لقد أجبت للتو. Jeg har svart. لقد أجبت على كل الأسئلة. Jeg har svart på alle spørsmålene. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Jeg vet det. Jeg har visst det. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Jeg skriver det. Jeg har skrevet det. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Jeg hører det. Jeg har hørt det. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Jeg henter det. Jeg har hentet det. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Jeg bringer det. Jeg har brakt det. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Jeg kjøper det. Jeg har kjøpt det. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Jeg forventer det. Jeg har forventet det. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Jeg forklarer det. Jeg har forklart det. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Jeg kjenner det. Jeg har kjent det.